بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام والقرآن. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. اللهم إنا نسألك جمال الخلق والخلق، وجمال الإيمان والإسلام، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وأسأله سبحانه أن يجعل أساس أمتنا دولة، وضعفها قوة، وفقرها غنى، وفرقتها جماعة ووحدة، وأن يجعل خوفها أمنا، وأن ينصرنا على من عادانا. ونسأله سبحانه علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. وندعوه قائلين: يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الذين هيئوا هذا اللقاء، وإلى أخوات المسلمات المؤمنات الحاضرات للاستماع إلى هذا الدرس الذي يحرجني كثيرا أن أتكلم فيه، وإن حمل جبل على ظهري أهون علي مما أقول في قضية دينة المرأة. أخواتي الكريمات، خطبت فيما مضى خطبا بعنوان الحجاب المتبدل، وغضب لهذه الخطبة صنف من الناس وقالوا: شهر فينا الشيخ، وهو السبب في العنوسة في الكويت، لأن الناس لما سمعوا الشريف أصبحت كل فتاة تنطبق عليها صفات التبرج لهذا الحجاب لا يتقدم إليها أحد، ويريدونني أن أسكت على هذا الميل. قال تعالى في كتابه الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. حديثي اليوم ليس عن الحجاب، وإنما عن دينة المرأة، وهذا أشد عليكم. أخواتي الكريمات، يقول الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويبغض البؤس والتباعد. وبمقابل هذا الحديث، حتى لا يفهمه الناس فهما خاطئا فينطلقون حتى يصلوا إلى تغيير خلق الله بحجة الحسن والجمال، قابله حديث آخر يضبطه. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الوسمات والمتوسمات والنامطات والمتنمطات والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. وفي رواية: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهذه أحاديث ثالثة. والتدين سر اصلا ان تتدين المرأة لزوجها وان تستفيد الى سنن ربها، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان خمسا من الفطرة وعشرا من الفطرة، وهذه الخمس او العشر كلها تعالج في الانسان ذكرا وانثى قضية النظر، كقص الاظافر ونصف الابط وحلق العانس وقتل البراجم. البراجم هي خليات الجسد التي يتجمع فيها العرق والعظام وتطوح منها الرائحة، والفتان والسواك الى اخره. فديننا دين نظافة ودين جمال ودين فطرة، فالذي يحاول ان يغير فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، واعتبرها الله دين فقال ذلك الدين القيم، يقع في المحظور الذي هو اللعن، واللعن هو اخراج من رحمة الله، لعن الله الواصلة والمستوصلة والى اخر الحديث. العلة في هذا التحريم تغيير خلق الله، وان كانت النية حسنة فيذكرها الحديث، المتتنجات بالحسن نيتها ان تكون جميلة وان تتحسن، لكن خلق الله هو خلق الله، ويرضى كل انسان وكل امرأة بالصورة التي اختارها الله لها. التحوير والتزوير والتحريم مرفوض. اخوات العزيزات، ومن جمال الاسلام وعنايته في العلاقة بين الزوج والزوجة، ان المسلم اذا جاء من سفر بعيد قد طال فراقه لاهله، عليه ان لا يهجم عليهم ليلا فيفاجئهم بالحالة التي هم عليها من الشعوذة وقلة الاهتمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه اصحابه ويمثلهم جابر بن عبد الله يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، اي المدينة مشتاقين من اهل، فقال: امهلوا، اي لا تستعجلوا، امهلوا حتى تدخلوا ليلة، يعني عشاء، يعني وصلوا العصر اخرهم الى الليل الى العشاء مثلا، وصلوا الصبح اخرهم الى العصر. وسبب هذا التأخير يبينه الحديث، قال: لكي تمتثل السائقة وتستحب المغيرة. وفي رواية للبخاري: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يفطر أهله ليلا إلى مفاجئهم. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في تأصيل العلاقة بين الزوج والزوجة. فكم من زوج دخل خطية بيته فرأى زوجته في حال وشكل انفجت نفسه عنها طول عمره، او يشم منها رائحة معينة، او يدخل الشك والهيبة في قلبه او في قلب زوجته فتتساءل: هل هو يتجسس عليه؟ يدخل هكذا مفاجأة دون اخباري، يأتي من السفر ثم أفاجأ به في غرفة النوم، أن هذه الدرجة؟ أين الثقة؟ أين المحبة؟ أين المودة؟ أين الاحترام؟ هل كان يتوقع رجلا آخرا في غرفة النوم حتى يدخل خلفه؟ هذه كلها من وحي الشيطان. فتبدأ المعارك بين الزوجين، أنت تثق، أنت ما تثق، أنت تثق، إلى أن تنتهي في الطلاق. انظروا إلى جمال الإسلام عندما يراعي هذه الجوانب النفسية والحسية والجمالية والروحية في العلاقة الزوجية. وعندما نقول زينة المرأة نبدأ بما يزينها، وأكثر ما يزينها الشعر، والشعراء في الماضي تغنوا كثيرا بالشعر هو طفور. فهذا امرؤ القيس يصف محبوبته فيقول: غراء فرعاء مقبول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الوحل. غراء فرعاء كان وجهها ابيض جميل، فرعاء شعرها طويل ساحن، مشيتها بهدوء واطمئنان وتكافل مثل ما يمشي الانسان في الطين يخاف يقع يتمايل. شاعر اخر يقول: الوجه مثل الصبح يبيض، والشعر مثل الليل يسود بالدام، لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. شاعر اخر يقول: بيضاء تسحب من قيام فرعها وتغيب فيه وهو وسط اسحم، فكانها فيه نهار ساطع وكانه ليل عليها مظلم. هذه قضيه تهم كثيرا الازواج. هذه الصفه لهذا الشعر اصبح الان من النوادر، يعني شعر يوصل الى كعب الرجل، هذا ما نقدر نجده في بعض القبائل الهنديه او الباكستانيه، هناك في منطقه اسمها تشهير او في يهتمون في بعض الظهور، لكن الذهن مشكله باحتمالين هذا مزعج. الشاهد بان الشعر الطويل هذا اللي يتغنى به الشعراء اذا مشت عثرت في الشعر مشيتها تدعي على شعرها المنثور بالجعد، يقول يا ليت الجعد علشان ما اتعثر فيه، هذا هو موجود الا في السلم الدكتور في الافلام الهنديه. الشاهد بان بعد هذا ينتقل الحديث الى هذه القضيه الهامه: هل يجوز للمرأة أن تحلق هذا الشعر على الطفل فتصبح طلعاء قرعاء، ثم بعد ذلك تتكلم باختيار الشعور والألوان المنضبطة؟ هل يجوز لها أن تقصه أو تقصره؟ والقص هو جزه كما يجز شعر الخروف كل عام فيصير شكله شيء طويل وشيء قصير، والتقصير تقصير الى شحنة الاذن او الاكتاف. ماذا قال الاسلام عن هذا؟ وهي قضية هامة في قضايا زينة المرأة. نأخذها واحدة واحدة. حكم الاسلام في قضية الحلق: القول الاول، القول الاول انه جائز، بدليل حديث يزيد بن الاصم في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة ام المؤمنين، ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها وماتت بسرف، اي بمنطقة سرف، فدفنها في الظلة في مكان من الظلة التي بني بها، التي بنى بها او التي دخل بها فيها، فنزلنا او الذين دفنوا ام المؤمنين بقبرها، انا وابن عباس، هذا الذي يروي الحديث يقول: نزلت انا وابن عباس في قبر ميمونة، فلما وضعناها في اللحد مال رأسها، فأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها. هذا راوي الحديث، وضعه كمخدة تحت الرأس داخل اللحد في القبر. قال: فجذبه ابن عباس، سحبه فألقاه حتى لا تصير بدعة بعدين، ان واحد يحط له سنج، واحد يحط له مخدة حرير، واحد يحط له طر مور، واحد يحط له صيرة تفاخر. ماذا وضعت حد راس امك، حد راس زوجتك، والله ليس من اسبانيا قطعة خاصة من كذا؟ لا، ابن عباس ذكي وفاهم لهذه القضية، على طول سحبها ورماها خلاها على التراب. ما ينفع في القبر الا العمل الصالح، انما ارتاح من غفر الذنوب وهو. فجذبها ابن عباس فالقاها، يقول راوي الحديث: وكانت قد حلقت راسها في الحج، فكان راسها محجا في اثر حجام ممسوس بالنور ومعطي من الدم حتى تتعالج. لكن في الرماء الاخر الحديث ان الحلق بسبب ضرر لعله مرض في رأسها أو كذا، فحلقت الرأس كله بالحج لكي تقوم بعملية العلاج. إذن الاستشهاد بهذا الحديث بأنه يجوز للمرأة أن تحلق رأسها كله استشهاد غير صحيح، والقول أنه جائز هو غير صحيح، لأن نهاية الحديث تبين سبب هذا الحلق أنها كانت حلقت شعرها من أجل حجامة الرأس. القول الثاني أنه حرام. ما دليلهم؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة. وقال الإمام السنديقي في أضواء البيان في حديث الميمونة أنه على صحة الحديث فإن الحلق المذكور كان لضرورة المرض لتتمكن آلة الحجامة من الرأس، والضرورة يضاف لها ما لا يضاف بدونها. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن الشعر الزينة، نأخذ منه حكم الآن أن المرأة يجوز لها حلق شعرها للعلاج للضرورة، كأن يطلع في رأسها نبض أو يطلع في رأسها تقيحات أو يطلع في رأسها أي مرض، يجوز لها حلق الرأس كله للعلاج للضرورة، والضرورات اللي هي محظورة. القول الثالث أنه مكروه. يقول صاحب كتاب المغني وهو ابن قدامة، يقول: لا تختلف الرواية في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة للأدلة الأتية، أي مكروه. الدليل: قال أبو موسى: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة. الصالقة هي التي تصوت عند الموت، النجابة، العجابة، المنتصيح والصرر، يا ابو عيالي يا حبيبي يا اسدي يا سبعي يا كنزي يا مرضيتي والتي نهوي والهادي، هذه كلها تسمى في الاسلام صالقة، وهو امر من امور الجاهلية. ثم ربط معاها قضية الحالقة، فتبين لذكر هذين الموقفين، الموقف الاول الصياح عند الموت، والموقف الثاني حلق الرأس، تبين من هذا الحديث ان المعنية هنا في هذا الحديث هي التي تحلق رأسها تسخطا على قضاء الله وحزنا على زوجها. فبعض النساء اذا مات الزوج تقوم وتحلق رأسها كلها، فطبعا في الماضي ليس الان موجود لان الحد تزيد الان. الشاهد بان هذا الحديث بانه مكروه يستدلون بهذا. وروى الخلال باسناده عن قتادة عن قتادة عن عكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها. قال الحسن: هي مثلة، مثلة يعني تشويه. قال الأزرم: سمعت ابا عبد الله يسأل عن المرأة، يسأل عن المرأة يحجز عن شعرها وعن معالجته، أفأخذه على حديث ميمونة، المعتمد على حديث ميمونة تعجز عن شعرها، يعني مثلا يكون الشعر مثلا صعب التنشيط، يكون عندها اعمال بيت كثيرة جدا ما عندها وقت تنشط راسها، تعجز عن هذا أتأخذه؟ قال الامام احمد: لأي شيء تأخذه؟ قيل له: لا تقدر على الدين وما يصلحه، يعني فقيرة ما عندها مال تشتري في الدنيا او تشتري منه لكي تصلحه، ثم تضع فيه الدواب، الدواب يعني القمر والصيبان وامثاله. قال الامام احمد يبكي الان، قال: اذا كان لضرورة فارجو ان لا يكون بذلك. فاصحاب هذا القول نرى انهم صرفوا الامر من الحرمة الى الكرامة لامور آتية: اولا احاديث النهي عن الحلق المروية عن عائشة وعلي وعثمان فيها اضطراب. ثانيا دلالة حديث ميمونة حيث انها كانت حالقة لرأسها السبب الضرورة والحجامة. براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة ليس على اطلاقها، بل لكونها فعلت ذلك جزعا واعتراضا على حكم الله في النبي. الخلاصة، خلاصة الكلام كلها غير الفتوى الاخيرة، الذي يترجح عندي انه يحرم على المرأة حلق رأسها من غير ضرورة لأن المثلث أي التشويه وتغيير خلق الله والتشبه بالرجال متحققة في هذا الحال. هذا بالإضافة إلى ما ذكره أصحاب القول الثاني من الأدلة والله أعلم. نعود الآن بعد موضوع الحلق إلى قضية القص والتقصير. القول الأول التحريم. قال الإمام الشنقيطي: إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله، تلاحظون دقة العبارة إلى قرب أصوله، مثل ما يفعلون الآن من شأن كان في أمريكا وفي لندن، تضرب في مسيرة مع ثلاثة لحية الرجل إلى أصوله، يعني مليمتر سنتيمتر إلى أصوله، وبعدين تخليها عروض من فوق وتعطيها رسوم برتقالية هذا الرسوم. وهذا النوع أو هذه التشكيلة يقول شوف الإمام الشنقيطي، هذا من علماء المدينة، موسوعة علمية دائرة معارف، ويعتبر من العلماء المعاصرين لأنه يدرس يعني منذ يمكن 15 سنة أو كذا. الشاهد بأن دقته في العبارة، يقول إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله بدعة إسرائيلية، طبعا في ذلك الوقت من 15 سنة ما ظهرت فرقة الفانيين، مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب من قبل. والقص الذي منعه الشيخ الشنقيطي هو قص الشعر أقل من اللمة. ما هي اللمة؟ اللمة اللي تصل عند شحمة الأذن، هكذا التدوير هذه إلى هنا يزيدها، ما فوق ذلك ينهى الإمام الشنقيطي. يقول عنده لا خلاف في جوازها لأن المرأة فيها تكون صاحبة شعر طويل، أما الوفرة فهو لا يجوزها بلغة الزينة. ويقول أما كونها أبيحت للنساء النبي صلى الله عليه وسلم فعلى اعتبار أن عدتهن أبدية، نساء النبي عائشة ومسلمة أمهات المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم قصوا شعورهم على شكل وفرة، هكذا يعني من حد الإذن. والفقهاء يقولون والسبب أن عدة أمهات المؤمنين أبدية، لا يجوز لمسلم بعد وفاة النبي أن يتزوج امرأة لأنها أمه، أمهات المؤمنين يعني أمي وأمك وأم كل مؤمن موجود إلى يوم القيامة. فإذا أن هذه العدة هي أبدية أي لا يتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد وفاته قمن بقص شعورهن رضي الله عنه. ويقول الله تعالى في هذه القضية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ففهم أمهات المؤمنين أنه لا تزين لهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأن الشعر من الزينة فأزلنا معظم الشعر حتى لا يقعن في الزينة. القول الثاني، قلنا القول الأول التحريم، القول الثاني يقول بالجواز أي يجوز. الحديث في مسلم عن أبي سلمة أن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فذكرت له ذلك، ثم قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعور من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شرحه لمسلم: يدعو هذا الحديث على جواز تخفيف الشعر للنساء. وبذلك قال ناصر الدين الألباني: ويستأنف كذلك لهذا القول بوجود الأفضل من الشعر وتقصيره في الحج دون الحلق بالنسبة للمرأة. يعني بما أن المرأة في الحج تقص شعرها للتحلل من الإحرام، إذن يجوز لها أن تقص بهذه الطريقة إلى شحمة الأذن. الخلاصة الذي يظهر لي أن القص جائز، ولكن الأفضل ذوقا وجمالا للمرأة أن لا تقص شعرها ما دون المنكبين، يعني لا تصل إلى فروة الإذن فتشبه الرجل، وكما تعلمون في لعن للنساء المتشبهات في الرجال. إلا أن تكون صاحبة عذر لكثرة الأولاد، يعني شغالها في رعاية الأولاد ما عندها وقت، أو المرض أي مرض الرأس، أو الأعمال الكثيرة التي تلهيها عن إصلاح شعرها إذا طال. يعني بعض المدرسات والطبيبات اللي عملنا في مجال النساء، لو كان يعني شعرها طويل يمكن تتأخر عن الدوام ما تروح المدرسة للبنات، فيجب لها أن تقصه وتقصره، لأنه ما يحتاج إلى تنشيط كثير ولا تثمير كثير ولا بخار كثير إلى آخره. فسمعت ما ذكرته أكينو رئيسة الجردين، تقول بأنها أثبتت الآن بالتجربة أن قضية المساواة في الرجل بالمرأة هذه دعوة فاشلة، والدليل أنها تقول ما عندها استعداد في حالة حدوث انقلاب، شوف ما في أخطر من ذهاب كرسي الحكم، أنها تستقبل الجماهير والمصورين بوجه قامت به من النوم، لابد أن تعرض وجهها على المكياج وعلى المرآة، وتأتي صاحبة الكوافير وخبيرة التجميل والتمليل، وتعمل لها تسريحة معينة، وتأخذ عليها ضوابط تستشير الوصفات من حولها، فإذا وافق ونمضها لائق عند ذلك تخرج لكي تكافح الانقلاب في بلدها، وتصدر أوامر عسكرية بإبادة المتبردين. الشاهد بأن أخوات الكريمات عملية المطالبة وقضية المطالبة المساواة التامة حرفيا بين الرجل والمرأة هذا أمر مستحيل، لأن الله خلق المرأة خلقا خاصا والرجل خلقا خاصا، ولكل واحد منهم طبائعه وعواطفه ونفسيته. وقد أثبتت هذه الرئيسة صدق ما يقوله الدعاة في زماننا هذا. يقول لأن القصد من إطالته التجميل، فإذا أهمل لم يحصل به المقصود بل يحدث خلافه، وسبب الترجيح هو هذا، هو حديث مسلم الذي ظهر فيه سؤال نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الأحاديث المانعة مع تعظيم بعضها لبعض إنما تنهى عن الحلق، وهنا فرق بين الحلق وبين التقصير أو القصد. انتهى الموضوع. إذا عرفنا أخوات العزيزات بأنه لا يحل للمرأة أن تحلق رأسها بالموس إلا لضرورة طبية، ولا يجوز لها أن تتشبه بتقصير الشعر بالرجال، ويجوز لها ولكن ليس من باب الجمال عمله وفرة، نحن نسميه فروة، وهذا للضرورة ضرورة العمل وعدم اهتمامها بتنظيفه لانشغالها في الأولاد وضيق وقتها إلى آخره. ويجوز تقصير إلى الكتفين إذا كان هذا للمظهر الجمالي. ونخلص بأن المرأة عليها أن تهتم بهذه القضية، وخاصة أن الزوج الآن أصبح أمامه معارض من شعور النساء، فعلى المرأة التي تتحجب لا تظن بأن الحجاب داخل الدار وداخل البيت، بعض الأخوات أو النساء تنسى هذه القضية فيظل حجابها على رأسها داخل البيت، وبعضهم في غرفة النوم وقد يكون فيه أثر العرق وشعوذة الرأس، فتذكر أنها إذا دخلت البيت وليس فيه أجنبي أن تذهب وتتزين وتمشف شعرها وتطيبه وتعطره لزوجها، وإذا أرادت الخروج تتخلص من الروائح، روائح العطور، حتى لا تفتن الرجال. ننتقل إلى موضوع آخر، وهي إزالة الشعر من الجسم، وقضية تغيير خلق الله، وهذا في خلاف كبير بين العلماء، وهو أيضا من قضية زينة المرأة. وأنا في الحقيقة يعني أستحي أتكلم فيه لكم، أنت طلبت هذا الدرس أنا تسوي طلبت ذلك زينة المرأة. الله سبحانه وتعالى يقول ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذه الآية تخبر أن الشيطان أخذ على نفسه عهدا لأنه يريد تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المنصة والمتمنصة يعالج أيضا هذه القضية. والقرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أقوال المفسرين التغيير الخلقي كالوشم والتنميص. الوشم معروف اللي يسمونها الآن الدجاج، تأتي بإبرة وتسخنها على النار وبعدين في كحل أسود أو أخضر وتحط تبدأ تضرب في هذه الإبرة ضربات وبعد مدة يظهر داخل الجلد لون أخضر أو أسود أو أزرق ويعتبرون هذا من الدين وهو تشويه لخلق الله، والتي تفعل ذلك كأنها تقول يا رب أنا لون جلدي هذا مو عاجبني لازم أحط فيه نكشات ودجاج من هذا النوع، فهي تعترض على خلق الله سبحانه وتعالى وتغيره. فهذا النوع هو ممنوع شرعا ومحرم، وكذلك التمييز. التمييز اللي هو أخذ شعر الحاجب، هذا هو التغيير المعني. في نوع ثاني من التغيير هو التغيير الفطري، بأن يغير الإنسان دينه من التوحيد فيتحول من مؤمن موحد إلى كافر، نسأل الله العافية. نحن لا نتعرض إلى هذا الموضوع، لكن الله يقول في الحديث وإني خلقت، على حديث قدسي، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وأمرتهم أن يغيروا خلقي. أن يغيروا خلقي. ثانيا أن النهي عن تغيير خلق الله ينصب على ما كان باقيا، أما ما لم يكن باقيا بل يمكنه إزالته في اللحظة التي تريدها المرأة كالكحل مثلا، هذا لا يعتبر تغيير ما دام باستطاعتها أنها تزيله، لكن الوشم هذا خلاص ما ينزال. ونص عليه الحديث إلا بعد أن تروح أشعة ليزر تقتلع من جذوره. فالذي يزول كالكحل أباحه الشرع، وغيره فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا شيء فيه إذا كان بقصد الزينة للزوج فقط، ولا يدخل في تغيير خلق الله، وإنما يدخل في باب التبرج المنهي عنه شرعا إذا خرجت فيه المرأة إلى الأجانب، كذلك لا ينصب على ما ورد به الشرع كحلق الرجل والمرأة ونفس الإبل واستعمال الخضاب الذي هو الحناء أو الوسمة. ثالثا أن هناك أمورا داخلة تحت تعيين النص في أمر التغيير، نص عليها الحديث التي هي الوشي التفليج. التفليج ما هو؟ مبرد صغير تأتي المرأة إلى أسنانها بعد ما توصل عمر معين تطول الأسنان، فتبدأ المرأة تفلج الأسنان، إما أنها تقصرها أو تعمل بين السن والسن فتحة صغيرة جدا، هذه الفتحة تعطي نوع من الجمال للأسنان، فتصير أسنانها مثل حب الرمان، مثل الرمان الأبيض. الشاهد لأن التفليج هذا فيه غش وفيه غرض، والإنسان يتزوج امرأة فلما يرى أسنانها صغيرة يظن أنها صغيرة السن، ثم يكتشف بعد ذلك أن بعد أسبوع طاح الأول وطاح الثاني وطاح الثالث، فما السبب؟ هل هذه أسنان الحميد؟ لا يا شيخ، هذه أسنان التفليج، أسنان مفلجة، فطاحت بعد مدة فأصبح هناك غش في الزواج. فلهذا الإسلام ينهى عن الغرض وعن الغش، وأن الإنسان يتزوج المرأة على ما هي عليه. التنميض، التنميض ذكرناه، وهو إزالة شعر الحاجب، إما إزالة كلية وهذا شعار نساء الغرب الآن والصادقات منهن تنزع بالمرة وبعدين بالقلم تختار اللون المناسب للشنطة والكعب والفستان وتحط مرة أحمر مرة بنفسجي مرة أصفر مرة بني مرة أشقر على كيف ومرة ترفع فوقك للشيطان رادف أو مائل أو مقروض أو أزج اللي يمتد لما أذنها أو تشد عيونها مثل ما كانت تشد وفي الورين عيونها لما صارت حولها بعدين والعيون مشكلة هذه لأنها من يعني أسباب الفتنة لهذا المرأة تحرص على عمل إطار معين بالحواجب فلهذا كان الإسلام يعنف على هذه القضية وما ننسى مسرحية من أجل خاطر عيونك لأن لها عيون محرفة مثل عيون الجن أهدروا ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وليلة الجمعة من أجل خاطر عيونها الشاهد بأن الإسلام نهى عن التمييز شعر الحواجب إما كله ترفعه وهذا حرام أو إنها تدققه وهذا متورط فيه معظم النساء تدقيق الحواجب وأنا أقول للمرأة المتورطة في تدقيق الحاجب إذا أنت تليتي بهذا فلا تستحلي استحلال الحرام كبر قول يا رب أنا مبتلية بتدقيق حاجبي وأستغفرك لهذا الذنب ولا أستحله أما أنها تفعله في اليوم أمام المرآة تمسك المرقط وتلقط الشعر حتى يصير دقيق جدا وتروح وهي مرتاحة فلتراجع إيمانها فالقضية خطيرة جدا وهذه نصيحة أوجهها إلى كل امرأة مسلمة إذا هي متورطة في تدقيق الحواجب يعني نحن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ذلك لحكمة عظيمة حكمة عظيمة عظيمة عظيمة الآن هم هناك في الغرب وفي أوروبا يعانون منها قضية إذا كان الحاجب طبيعي أو غير طبيعي أو مريض أو غير مريض هذا يعود إلى ضمير المرأة الإيماني إذا كان الزوج راضي فيه بشكله فلماذا تغضبين الله سبحانه وتعالى وإذا كان لا يرضي الزوج فرضاء الله أولى وبعض الفقهاء يقول إذا كان الحاجب مقرون وشعره كثيف نازل على الأنف وشعر الحاجب غليظ بحجم الإبهام وأصبح وجه المرأة كأنه وجه رجل أفتى بجواز إعالة الحاجب كحاجب مثلها من النساء الطبيعي وهذا أنا لا أفتي لكن من باب الأمانة العلمية أذكر لأن نحن في جامعة وفي كلية لازم نفصل في الأدلة ونقول أقوال الفقهاء والعلماء في ذلك الأقوال في هذه كثيرة الحقيقة الوقت ما يسمح أن نستعرض آراء المذاهب في هذه المسألة لكن نخلص في النهاية لأن التمييز لا يجوز شرعا لأن نص الحديث عليه الواصلة والمستوصلة اللي هي توصل شعرها أما توصيل الشعر بالشعر فهذا أيضا لا يجوز توصيله بغير الشعر اللي هو بخرقة أو شريطة أو نوع من الحرير إذا كان هذا الحرير يشبه الشعر بالضبط فلا يجوز توصيله فيه لأن فيه غش غرر وكم من إنسان شاهدنا امرأة ودى أمه شافت الشعر واكتشف ليلة الزواج أنها جرح لأن كانت حاطة خيوط حريرية وخاصة مسكين الأم بعد تكون عيونها ضعيفة في البصر ما تميز قالت والله يا وليدي جيت لك مرض شعرها لا يخطرها وبعدين ما في بأس انها تقول ما عندي شعر يرضى فيها يرضى فيها ما يرضى فيها خلاص لكن الغش نهاية الزواج هذا الطلاق وهذا ليس فيه عيب لمن ليس لها شعر لا هذا خلق الله سبحانه وتعالى ولعل جمال دينها وأخلاقها وحسن أدبها يغطي على كل جمال، كما يقول الشاعر: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن أرديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب يورثن حمدا. كذلك ما يسمى بالباروكة، فهذه أيضا غير جائزة لأنها فيها غش. أما بخصوص صبغ الشعر فيجوز للمرأة أن تصبغ شعرها تزينا لزوجها، تزينا لزوجها إذا هو طلب منها ذلك، خاصة إذا كان فيه شيب كثير. أما صبغه للغش يعني واحدة غير مخطوبة ثم خطبوها على أساس أن شعرها أشقر، وبعد شهر الصابون والمواد الكيماوية رجته أشهر، فالزوج يفاجأ وتكون العلاقة الزوجية بعد ذلك غير مستقيمة. فصبغ المرأة شعرها لزوجها يجوز. الموضوع الثالث: إزالة الشعر عن الجسم. الأقوال فيه: القول الأول أنه حرام، أصحاب هذا القول بنوا قولهم على فهم قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قالوا بأن هذا غير جائز. القول الثاني أنه جائز، وهذا هو الراجح، يجوز للمرأة أن تزيل الشعر عن جسمها بالطريقة التي تراها، وهو ليس من باب التنميص، خاصة إذا خرجت لها لحية أو شارب أو شعر غليظ في وجهها، فيجوز لها أن تنزع هذا الشعر. وهناك أدلة كثيرة صححها بعض العلماء وضعفها بعضهم لأنها مرسلة، كحديث ابن عمر أنه كان يدخل الحمام فينور، يضع النور على جسمه لكي يزيل الشعر من رجله وساقيه إلى آخره. وهناك حديث لأم سلمة إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطلى بدأ بعورته فطلاها بالنور وسائر جسده أهله، أي أهله يطلون سائر جسده، أما عورته هو الذي يتكفل بها. وهذا الحديث روي موصولا وروي مرسلا، والمرسل يعني ضعيف، راويه تابعي، لم يتصل هذا التابعي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يأخذ به خاصة إذا كان راويه من كبار التابعين لأنه ثقة، والله أمرنا بالتبين بالنسبة لخبر الفاسق، أما كبار التابعين فهم ثقات، فيعمل بحديث التابعي ويعتبره صحيح. الخلاصة بأنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر وجهها ويديها ورجليها، وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص ببقاء الشعر على المسلم، وخاصة شعر العورة لا يجوز أكثر من 40 يوم. وهذه بعض البنات اللواتي لم يتزوجن يغفلن عن هذا الجانب، على أنها ما تزوجت فما تهتم في هذا الجانب وما تعلم أنه من السنة. أكثر من 40 يوم ما يتم من السنة إزالته تنظيفا، واعتبار ذلك من الفطرة. هذا بالخلاصة عن قضية زينة المرأة بما يخص الشعر وإزالته بعد ذلك بما تستطيع من مواد، ندفا أو حلقا أو تنويرا إلى آخره. بقي قضية الشيب. بالنسبة للرجل يجوز له أن يغير الشيب بالحناء وبالسواد اللي هو الكتم مخلوط بالحناء او بالصفرة. اما اذا كان شيخا كبيرا يعني في الثمانين فيجلبونه السواد يصبغونه في الحناء. والمرأة ايضا تتزين لزوجها بتغيير شيبها. والأدلة في ذلك مستفيضة لا مجال لضيق الوقت من طرحها. بعد قراءة الأحكام الشرعية والأدلة في هذه القضية نعود إلى قضية الزينة الآن. المرأة فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وضرب لنا مثل أو صورة من صور فتنة بني إسرائيل حيث أنه كانت هناك امرأتان طويلتان وفي وسطهما امرأة قصيرة فرأت هذه المرأة القصيرة أن الناس لا ينظرون إلا إلى الطويلة فماذا فعلت؟ راحت عملت لها حذاء له كعب عالي طويل جدا جدا حتى أخذت تقف على أطراف أصابعها فوصلت بطولها طول المرأتين الطويلتين. يقول من هنا بدأ الانحراف والفتنة عند نساء بني إسرائيل. طبعا هذا أخواتي كبداية ما لها أثر يعني أخلاقي. مرأة قصيرة صارت طويلة بالكعب العالي يعني ما له ذلك الأثر، لكن المنكر عندما يبدأ ثم لا ينكره أحد يأتي بعد ذلك من يزيده فلا ينكر أحد فيأتي من يزيده فلا ينكر أحد إلى أن تصل الحالة كما وصلت عندنا في الكويت. وأنتم الله يحفظكم يحرسكم ما لحقتوا لأن أغلبكم يعني صغيرات في السن، لكن الآن عمري 42 سنة كنت أدركت في الحقيقة يعني مأساة من المآسي. أم تقية نقية عليها العباءة والبوشية وبجوارها بنت لابسة ميني جوب ومكري جوب عمرها 18 سنة 17 سنة خالة الستينات في أوائل الستينات إلى نصف الستينات، ويعني أصبحت القضية مألوفة تماما في معظم الأسر إلا من رحم الله. والميني جوب والميني جوب هو فستان فوق الفخد بشبر أو شبرين، يعني أنت الآن ما تتخيلين تعتبر الآن المرأة اللي لابسة تنورة لا غصبة مستورة بالنسبة لذلك الوقت. اللي تلبس تنورة لا غصبة هذه معقدة، هذه ما تفهم، هذه ما تتابع الموديل، ما تشوف برنامج التلفزيون ومثلث قصرتي وكيف ان تتابع في كل حلقة بيوت الازياء، هذه ما تفهم غير مثقفة الى اخر. والان بفضل الله رب العالمين تسترت المرأة وتحجبت، وقضية الحجاب يعني بفضل الله اصبح الان هو الاصل وهو الثابت. فأقول بأن المرأة فتنة، لهذا كان الإسلام يشدد على هذه القضية، قضية زينة المرأة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تزينت وتعطرت ليجد الناس ريحها أو الرجال ريحها فهي زانية، أي تأثم اسم الزنا. ونهى أن تتعطر المرأة وأن ذهبت إلى المسجد لا بالبخور ولا بالعطور، وإذا أرادت أن تذهب إلى المسجد أن تغتسل عنه كاغتسالها عن الحيض أو الجنابة. هذا حكم الشرع في الطيب. أنا من باب الكلية إلى أن وصلت هني يمرون حريم بنات أشم ثلاث روائح وأربع روائح، أنا خشمي شمام عدل، أحس أن للحجاب ريحة وللفستان ريحة ويمكن بعد للأبط ريحة. زين هذه وين تروح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهم هناك أصحاب الروائح يتسمنون، ما دريتي ريحة الأميرة ديانة بنتر؟ ديانة بنتر هذه ما خلوا شيء ما سووا لها إلى أن الأديب الإنجليزي شتمها من تحتها الأرض. أنت حطينا بالضحى. قال لها أنت مغرورة ومتكبرة وعقلك صغير. وسكتت وبلعتها ولا تكلمت، لأن الذي يرضى بهذا ازعلت، مزاجها متعكر، البتت، قصت شعرها، تسريحتها، لونها، أعطتها، مشيتها، ما تركوا شيء، كل يوم جمدوا بناتها إلى أن رفعت رواش. ريحة طويلة عريضة مرسوم عليها خطوط خاصة وفيها مثل القلب النازل أو الورقة مكتوب عليها برنسة ديانة. والله لا ديانة لعانة، هذه ما هي ديانة. معنى هذا أن المرأة المسكينة بهذا العرض وبهذا الإعلان وبهذه الدعاية أصبحت كأنها مربوطة بسلاسل ما تستطيع إلا أن تتابع هذا الأمر، وإذا ما تابعت هذا الأمر ما تستطيع أن تطرح، يطرحون الموضوعات البنات عنده ما تفهم أن هذه الأمور موجودة. فأصبحت المرأة الآن قضية هامة، كثير من الشباب مع الأسف الشديد تساقطوا بسبب فتنة المرأة بين الحين والحين. تأتينا أخبار الموظف الكبير الفلاني في الوظيفة الفلانية في الشركة الفلانية حتى اللحيته وشرب جقاير وشرب خمر بسبب ماذا؟ بسبب زميلة العمل والمرأة. الداعية الفلاني المشهور اللي عنده أموال كثيرة وينفقها في سبيل الله أصبح الآن يروح بانكوك وتايلاند ويروح مصر ويسهر الليالي. والداعية الفلاني والسبب عنده محل ويمرون عليه حريمه ولهم أساليب وتفنن. والله إن بعض الناس يأتوني أقرأ عليه، قال شكر عليك منه، قال أقرأ عليه من عيون المرأة مرت علي. عيون المرأة يعني انظرتني؟ قال لا ما انظرتني، حرتني. كيف اتحبتك؟ قال والله يا أخي وقفت عندي وأنا أبيع عطور وقالت من بعض المدارات والكلمات حتى الزوج من الغرف كره زوجي كره زوجي كره ما بنت تقول الكلام من العبارات حتى إني أعطيت العطور بلاش ما حد يجيب. يقول عظيم من أعظم المقال. وفي مشاكل أنا ما أستطيع في الحقيقة عام حتى ألمح تلميح، لأنها يعني سمعة أسر وعلاقات أسر. فهذه المرأة ساحرة فلان ومغيرت عن بيتها وعن أهله وعن وبدأت تشعر إيش؟ نظرة أو كلمة أو موقف أو ريحة ثم بعد ذلك تنتهي أسرة كاملة وتتحطم الأسرة كلها. فعندما نحن نعالج مثل هذه القضايا أو نكتب فيها أو نقول فيها ليس معنى هذا تهجم على ذات الحجاب أو إننا نشوه سمعتها، لا، ولكن لكي نحفظ هذه الأمة وهذا الجيل من هذه الفتنة. فأنا أحترم وأقدر المرأة التي تلتزم بحجابها الشرعي وبزينتها لزوجها وأن تبتعد عن كل فتنة، فلا يكون لها ثوب طارق ولا رائحة عاطفة، وإنما يكون شعارها الحياء كما يقول القرآن وجاءت إحداهما تمشي على استحياء. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وأنا لا أريد أن أحرج الحقيقة في الوصف، ولكن يكفي أن تعود المرأة إلى الكتاب للنساء فقط وتقرأ يعني ذات الحجاب المتبرج شكلها ووصفها اللي موجود في هذا الكتاب لكي تعرف يعني من أعني، من المرأة التي تهتم بقضية سترها، وأن الحجاب ليس لها وإنما أصل للأجانب. يعني تقول أنا إيش همي، أنا أحط حمرة وأحط كحلة وأحط بودر وأحط ريحة وأكشف وجهي وألبس كعب عالي وأحط بالنار وألبس تنورة مسرورة وألبس وألبس وألبس إلى آخره، أنا متحجبة. لا يبقى الحجاب هذا أصلا للرجال للأجانب، حتى أنا ما أنبتل وفلان ما ينبتل، مو لك أنت، هذا لكي يحفظني ويحفظ الرجال قبل أن يحفظ النساء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته. والأسئلة تبين إن شاء الله مسافة من الموضوع. إذا كانت المرأة محجبة فهل يجوز أن تقص شعرها إلى الأذنين أو تقصره؟ كما قلنا نعم يجوز، هذا والنهي عن الحلق بالمس. إذا كان هذا التقطير لا يصل إلى درجة التشبه بالرجال. ما حكم حف الوجه؟ حف الوجه جائز، أما حف الحاجب فلا يجوز. بالنسبة لكلامك عن المسرحية، لماذا لا يقف رجال الدين ضد هذه المسرحية؟ وقف رجال الدين ضد هذه المسرحية لكن لم يسمع لهم، يعني الوجهاء من هذا البلد ذهب إليهم شباب الدعوة وطلبوا منهم أن يبلغوا المسؤولين هنا في البلد بأن الشعب الكويتي لا يريد هذه المسرحية، وهي ليست المعصية الأولى أو الأخيرة، ولكنها لأنها تزامنت مع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وليلة الجمعة وكذا، فأصبحت قضية تحدي، وهذا حرام له من عاداتنا ولا من تقاليدنا. ما المسؤولين ما استمعوا إلى هذه التوجيهات ومرت المسرحية، مع أن يعني فؤاد المهندس يعني اسمه في المقاطعة وممنوع لأنه استهزأ في أهل الكويت في 81 سنة 81. سمير صبري سأله: لقد دعيت لإقام حفلاتك في فلسطين عند اليهود، ألا تخشى مقاطعة دول الخليج والكويت؟ فقهقه وضحك: هؤلاء بهائم وأقزام، هم ما يعرفوش يركبوا جمل علشان ينتقدوا مسرحيات الهادفة العالمية. نشر هذا الخبر جميع صحف الكويت أذكر سنة 81، والآن من أجل خاطر عيونها سكتوا وطمطموا واستقبلوا. لماذا لا ينقلون رأيهم إلى وزير الإعلام؟ كلمنا وزير الإعلام، وزير الإعلام أول ما صار وكيل قبل ما يصير وزير هو المسؤول الوحيد غير الأوقاف الذي زرته في حياتي، ما زرت مسؤولا ولا وزيرا في حياتي إلا وزير الأوقاف، لقاءات سنوية مرة واحدة في السنة من أجل الخطب، نأخذ منه التوجيهات من أجل الخطب. والمسؤول الثاني الذي زرته وكيل الإعلام، لأني أعرف أن جهاز الإعلام هذا من أخطر الأجهزة، من أخطر، يدخل بيتي وبيتك وبيت كل إنسان، فأخذت معي مصحف وأخذت معي صورة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهبت إليه في مكتبه في وزارة الإعلام وهو وكيل قبل أن يصير وزير، وقلت له: إن كان الناس يحضرون مسجدي بعدد 2000 وأبلغ الناس النصيحة 2000، أنت بإمكانك أن تبلغ النصيحة إلى 2 أو 20 مليون في منطقة الخليج كلها، وأن يأتيك من الأجر والثواب أضعاف أضعاف ما يأتيني أنا، لأن هذا الجهاز يدخل في كل بيت يسمع الإنسان ومرتاح في أي وضع وفي أي ظرف. أما الدرس وخطبة الجمعة فيأتون هم مكلفين إلى المسجد، فأصلح هذا الجهاز يرحمه الله. فعاهدني وواعدني والمصحف أمانه أنه سيصلح هذا الجهاز، وعلق الصورة في مكتبه والمصحف على طاولته، وأنا أنتظر تنفيذ هذا الوعد حتى الآن. وأخيرا قال بأنني سافرت إلى فرنسا وفي غيابي أخذوا إذن التصريح بحضور هذه المسرحية، ثم طاروا به إلى مصر وتعاقدوا مع المسرحية وجاءوا بها، ونحن لا نستطيع توقيفها لأن شركة البدر راح تقيم علينا قضايا. قال هذا لبعض الوجهاء، وفي الصحف قال كلاما غير هذا، وصار كلام الصحف شيء وكلام الوجهاء شيء آخر. ونحن بلغنا ونصحنا الجلوس والخطط وأكثر من هذا ما نستطيع، نحن لسنا حكومة، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والحساب يوم القيامة. زوج يطلب من زوجته ذات الشعر الطويل لقصه أعلى من كتفيها كلما طال، ذلك أنه يحب الشعر، أنه لا يحب الشعر الطويل، فتطيعه؟ نعم تطيعه. هل يمكن أن يتحدث الجن بلغة الإنسان أو بالأخرى بلهجته؟ سمعت شريطا لإخراج الجن قد تلبس جسم أحد الأشخاص وكان صوت الجني في الشريط يتحدث. نعم، إذا لبس الجني الإنسية يتحدث بلسان الإنسي، يتحدث بلسانه، يتكلم حتى بلهجته التي هو فيها. مثلا قبل أن يطرع الإنسي اللي يطرع عليه يقول أنت اسمك، يقول اسمي خالد، بعد ما يقرأ عليه الآيات والأحاديث تؤذي، إذا كان الجن شيطان وهو جالس في داخل صدره تؤذيه الآيات والأحاديث، فإيش يعمل؟ يريد أن يعني يدفعها، فيلبس يمتد يمتد يمتد إلى أن يلبس الإنسان. فتسأل هذا الإنسان شو اسمك، وتو الآن قال اسمي خالد، ويرد عليك اسمي فرديد، أنت خالد يقول له أنا فرديد، أنت يقول له أنا جني، ليش داخل فيه؟ طريق السحر، من اللي سحر؟ لا أنا. والموضوع سحر شاربة أهو، يقعد على يجاوب، فيبدون حاد يقرون عليه يقرون عليه يقرون عليه إلى أن يتضايق يتضايق يتضايق، وثم يخرج منه، فيعود الإنسان يبرز جسمه ويرتاح، شفنك اسمي خالد، إيش حدث الكنساء؟ ما أدري. فهذا يحدث لأنه يتكلم على لسان المقروء المفسوس، والله أعلم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.